بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا. ده حفص. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. كافي. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. كافي. ماكثين فيه أبدا. تام. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. تام. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. تام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تام. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تام. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كافي. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تام، لانتهاء الكلام. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تام. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كافي. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كافي. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. تام. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. كافي. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كافي. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. كافي. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. تام. وقف بعضهم على قوله تعالى من دونه آلهة ولم أقف عليها، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. تام. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تام. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. تام. ذلك من آيات الله. تام. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تام. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. كافي. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كافي. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تام. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. كافي. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. كافي. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. حسن. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. كافي. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. تام. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا. حسن. فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. تام. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. تام. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. تام. وقيل كافي. وقف الكثير من العلماء على ويقولون سبعة ثم يبدأ وثامنهم كلبهم. ولم أقف عليه عند أشيائه. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. كافي. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. تام لتوكيد فعل النهي بالنون. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تام. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. تام. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. تام. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. كافي. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. تام. ما لهم من دونه من ولي. تام على قراءة ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا، لأن الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مستقل عما قبله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. تام وقيل كافي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كافي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تام. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تام وقيل كافي. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. كافي. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. كافي. بئس الشراب وساءت مرتفقا. تام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كافي. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور. حسن. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك كافي نعم الثواب وحسنت مرتفقا تام واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كافي كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كافي وفجرنا خلالهما نهرا كافي وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا كافي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه كافي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا تام وقيل كافي قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا كافي لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا كافي ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كافي إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا حسن ولا وقف إلى قوله تعالى فلن تستطيع له طلبا لأنه من باب عطف الجمل إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسن ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا حسن فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا تام وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا كافي لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا منتصرا. تام. ووقف بعضهم على قوله تعالى وما كان منتصرا هنالك، أي وقتئذ أو حينئذ، فهنالك ظرفية. ويبدأ بقوله الولاية لله الحق. هنالك الولاية لله الحق. تام. وقيل كافي. تام لمن قرأ الولاية لله الحق برفع القاف، وكافي عند من قرأ الحق بالجر. هو خير ثوابا وخير عقبا. تام. وقيل كافي. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. تام. وقيل كافي. وكان الله على كل شيء مقتدرا. تام. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كافي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تام. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. كافي. فلم نغادر منهم أحدا. تام على قراءة تسير، وعلى قراءة نسير كافي. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. كافي. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. كافي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تام. وقيل كافي. ووجدوا ما عملوا حاضرا. كافي. ولا يظلم ربك أحدا. تام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. تام. وقيل كافي. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. تام. بئس للظالمين بدلا. تام. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. تام. وما كنت متخذ المضلين عبدا. قرأ الإمام أبي جعفر ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عرضا. أي وما كنت يا محمد متخذ المضلين سندا لك. وعلى هذا فالوقف على قوله تبارك وتعالى خلق أنفسهم كافي. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. تام. ورئ المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. حسن. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. تام. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. تام. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تام. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. تام. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. تام. وقيل كافي. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما تام. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. تام. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. تام. وقيل كافي. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. تام. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. تام. وربك الغفور ذو الرحمة. كافي. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. تام. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. تام. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. تام. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. تام. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا كافي فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا كافي فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تام وقيل كافي قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره تام قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره تام واتخذ سبيله في البحر عجبا عجبا تام إن كان من كلام سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإن كان من كلام يوشع فليس بوقف قال ذلك ما كنا نبغي كافي فارتدا على آثارهما قصصا كافي فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما كافي قال له موسى هل أتبعك على علمني مما علمت رشدا كافي قال إنك لن تستطيع معي صبرا كافي قال إنك لن تستطيع معي صبرا كافي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا كافي قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا كافي قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا كافي فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا كافي قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا كافي قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا كافي قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا كافي فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. كافي. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. كافي. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. كافي. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. كافي. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. كافي. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. كافي. قد بلغت من لدني عذرا. كافي. قد بلغت من لدني عذرا. كافي. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. تام. وقيل كافي. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. تام. وقيل كافي. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تام. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كافي. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كافي. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. كافي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. حسن. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. كافي. وما فعلته عن أمري. تام. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تام. لأنه آخر القصة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. تام. وقيل كافي. إن إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. كافي. فأتبع سببا. كافي. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما. كافي. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. كافي. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. كافي. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. كافي. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. كافي. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. كافي. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. كافي. ثم أتبع سببا. كافي. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك تام. وقد أحطنا بما لديه خبرا. تام. ثم أتبع سببا. كافي. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. كافي. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. كافي. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. كافي. فهل نجعل لك خرجا على تجعل بيننا وبينهم سدا. كافي. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ائتوني زبر الحديد. حسن. إيتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حسن. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. كافي. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حسن. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال ائتوني أفرغ عليه قطرا. تام. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. تام. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. تام. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. تام. وقيل كافي. وكان وعد ربي حقا. تام. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. كافي. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. كافي. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. كافي. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. تام. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. تام. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. تام. وقيل كافي. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تام. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تام. وقيل كافي. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. تام. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. تام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تام. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد كافي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تمام.